بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من المعرفة، بعد أن ذكر الدرجة الأولى وهي معرفة الأسماء والصفات، لو قال سماها معرفة الصفات والنعوت، قال الدرجة الثانية معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات، وهي تثبت بعلم الجمع وتصفو في ميدان الفناء وتستكمل بعلم البقاء وتشارف عين الجمع. المقصود بالتفرقة التي تسقط بين الصفات والذات التفرقة في الوجود الخارجي التي يجب إسقاطها، هل صفات الله هي ذاته أم غيرها؟ كلام الله هل هو ذاته أم غيره؟ أسماء الله هي الله أم غيرها؟ الإجابة على هذا مبنية على معرفة كلمة غيرها. هل المقصود بغيرها في الوجود الخارجي يعني تجد صفة بلا موصوف، ولا الذهن الذي يفرق فقط بين الصفة والموصوف أو بين الكلام والمتكلم؟ هل نجد كلاما يسير في الطريق، نلاقي كده واحد ماشي لقينا كلمة ماشية، قلنا ما هنلاقي كده، لازم الكلام قاله إيه؟ متكلم قام به الأفعال، لا نجد أفعالا إلا ولها إيه؟ فاعل قامت به، يعني هو الذي قام بها فعلها، وهي قامت به بمعنى يعني وجدت مع وجوده، ليس يمكن الفصل. لكن الذهن يفرق، لو قلتني ان الكلمة، لو كتبنا كلمة الله في ورقة، فهل ذات الرب قد حلت في الورقة؟ لا، ده الكلمة عبارة عن ايه؟ عبارة عن لفظ وحروف نطق بها اللسان وكتبتها اليد، وليس يصح ان نقول ان الله غير الرحمن، بل هو الله وهو الرحمن، وأسماء الله له ولله الأسماء الحسنى وله الصفات سبحانه وتعالى. القرآن لا قال إنها غيره ولا إنها إيه، قال إنها إيه هي. الغيرية دي فين؟ في الذهن فقط. الفرق، هل في فرق بين الله وبين الرحمن؟ الفرق في معنى الله الإله المعبود، والرحمن إيه الاسم الدل على صفة الرحمة العليم، غيرهم الذي الصفة التي تدل على صفة العلم. وأما في الحقيقة في الخارج فالله عز وجل هو الله هو الرحمن وهو العليم وهو القدير وهو السميع. الفروق بين الأسماء دي فروق في العلم الذي يعلمه الإنسان وفي ذهن الإنسان، أما في الحقيقة في الخارج فليس إلا أن الله سبحانه له ذاته الموصوفة بكل الصفات، وكل الصفات والأفعال تقوم بها بذاته سبحانه وتعالى. هو عز وجل الموصوف بصفة الكمال، مش هنلاقي رحمة لوحدها وعلم لوحده وقدرة لوحدها وذات لوحدها، لا، كل ده الله عز وجل بأسمائه وصفاته لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا واحدا أحدا صمدا فردا، هو الخالق لم يزل كذلك بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك. فإسقاط التفريق بين الصفات والذات المقصود به شهود أن الذات جامعة لكل الصفات، ما يبقاش إن هو متعلق بصفة دون صفة، وفي نفس الوقت التفرقة دي اللي هي التفرقة الذهنية يتأكد أنها غير موجودة في الخارج، إن الذات مجامعة لكل الصفات. يقول ابن القيم نشرح كلامه ومراده، طبعا هو فرق من علم الجمع وعين الجمع. علم الجمع، طبعا كلمة الجمع أساسا كلمة مستعملة كثيرا في اصطلاحهم، والمعنى الصحيح منها اجتماع الفكر والذكر والهم والإرادة والقصد والعلم على الله وحده لا شريك له، والشهود كذلك أن يشهد أن الكون كله يدبره الله، وأن إرادتنا لا تتوجه إلا إلى الله، نخلص لله لحقيقة لا إله إلا الله. ده المعنى الصحيح لكلمة الجمع، اجتمعت إرادتنا كلها لله، وشهدنا بكل جوارحنا أن الله وحده هو رب هذا العالم وخالقه ومدبره، وأن كل شيء فيه مخلوق من مخلوقاته ومدبر بأمره سبحانه وتعالى، هو الذي يدبره وهو الذي يميته ويحييه ويرفعه ويخفضه ويعليه ويسفله ويضره وينفعه، وحده لا شريك له، كل الكون ملكه سبحانه وتعالى وله الخلق والأمر. فنشهد اجتماع الخلق واجتماع الأمر. العلم ده علم وجود حقيقي في القلب، ان الانسان يصل اليه زي بالظبط واحد يعرف المحبه ايه هي، لكن حصول المحبه ان يجدها في قلبه، هذا اللي هو عشان كده قال تشارف عين الجمع. ميدان الفناء، اقصد ان نشبه الفناء ده اللي هم ان الانسان لا يشعر، احنا دايما هم عندهم الفناء اللي بيتكلم عليه صاحب المنازل اللي هو فناء الشهود، تكلمنا قبل كده مرات عديده عن الفناء، مصطلح حادث قد يقصد به الفناء عن وجود السوى، فناء الوجود بمعنى انه يشهد ان كل الكون شيء واحد هو الله، وده بتاع وحدة الوجود ده كفر والعياذ بالله، اللي يقول عبد رب والرب عبد فهي لا يتشعري من المكلف، ويقول ذاتي لذاتي صلى، ده الفناء فناء الوجود وده كفر. وفناء الشهود اللي هو يشهد الرب عز وجل مدبرا لكل ما في هذا الكون ويغيب لشدة شهوده لهذا الأمر عن إحساسه بوجود نفسه ووجود غيره، ليس أنه يعتقد أنه ليس هناك إلا وجود واحد، ليس كذلك، ولكن يشبهونه بالشمس إذا طلعت اختفى ضوء النجوم، مع أننا في النهار نتأكد ونوقن أن النجوم موجودة ولكن لا نراها لأن ضوء الشمس طغى عليها. يشبهوها بهذه الطريقة. والصحيح أن أعلى من هذا الفناء البقاء، والبقاء بمعنى أن يشهد العبد أنه باق بربه عز وجل، عاد إلى شعوره، وأنه أصلا إن الفناء عن شهود السوى ده ليس مطلوبا كدرجة من درجات السلوك ومنزلة من منازل السير إلى الله، بس هم عندهم أنه بعدها بيبقى يشعر بأنه له وجوده، ولكن وجود جديد هو بالله سبحانه وتعالى، حقق إياك نعبد وإياك نستعين. فده اللي هو الدرجة التي يقول وتستكمل بعلم البقاء، وحيفرق بعد كده أن في عين الجمع وعين البقاء، اللي هو حقيقة الجمع وحقيقة البقاء حصولها. احنا قلنا أن الفناء المشروع هو الإخلاص لله عز وجل، هو أن تفنى إرادات العبد عن أن يريد إلا الله، أن يخلص لله، الفناء عن إرادة السوى، يفنى عن إرادة من سوى الله، لا يريد إلا الله، لا يريد إلا مرضاته وحبه وقربه، هذا هو الفناء المشروع. لكن هو صاحب المنازل بيتكلم على أنه فناء عن فناء الشهود، هو ليس من أهل وحدة الوجود، ولكن وهو استعمل هذا لهذه المنزلة وعنده أنه أعلى المنازل لمنزلة الفناء، وهذا كلام ليس بصحيح، أنه فناء الشهود هذا ليس بمطلوب، بل العبد من أول ما يلزمه أن يتعلم فاتحة الكتاب ويظل مستمرا عليها إلى الممات، يقرأها في الصلوات الخمس 17 مرة كل يوم على الأقل، يقرأ فيها إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يشعر بوجود نفسه ووجود إخوانه المؤمنين، ويشعر بوجود صراط الضالين صراط المغضوب عليهم، ويعلم بوجود صراط الله عز وجل الذين أنعم الله عليه، الذين أنعم الله على عباده المؤمنين به، وأنه يطلب هذا ويرفض هذا مستعينا بالله متحققا بعبوديته. إمتى نبطل نقرأ الفاتحة؟ لما نموت. بل المؤمنين إن شاء الله يقروها في القبور بإذن الله. أنا أقصد أن قضية الفناء دي مش مشروع أننا أصل أو أسعى إلى أن أصل إلى درجة عدم الشعور بوجود النفس ووجود الآخرين، لا، الواجب أن تشهد وجود الكائنات بالله، وأن تشهد أن الله الذي أوجد كل هذا ودبره وقدره، وأنك تريده وتعبده مستعينا به سبحانه وتعالى على ذلك. يقول ابن القيم: نشرح كلامه ومراده أولا ثم نبين ما له وعليه فيه. يقول: كانت هذه الدرجة عنده أرفع مما قبلها، لأن التي قبلها نظر في الصفات، وهذه متعلقة بالذات الجامعة للصفات، وإن كانت الذات لا تخلو عن الصفات، يعني يستحيل أن تكون الذات بلا صفات. وعلى فكرة الذهن لا، يعني العقل عند التفكير لا يتصور ذاتا مجردة أبدا، كان ده شهود إلا في عند الفلاسفة والمتكلمين، هو تجرد الذات عن صفات، لا يوجد هذا أبدا. قال: فهي قائمة بها. قال: نقول إن صفاتها فهي قائمة بها، الصفات قائمة بالذات، أي هي موصوف، الذات موصوفة بالصفات. ولا نقول إن صفاتها عينها ولا غيرها، لا نقول إن هي هي، أن الصفات هي الذات، ولا نقول إنها غير الذات. نقول إيه؟ نقول: الذات لها صفات، الله له الأسماء الحسنى. يقول: لما في لفظ الغير من الإجمال والاشتباه، لأن لو أنت قلت أن الله غير الرحمن، هنقول لك غير دي يعني إيه؟ يعني هما ذاتين مختلفين، ولا أن الكلمة مختلفة عن الكلمة، ومعنى الكلمة دي غير معنى الكلمة دي، هنقول كده. وكذلك أن الصفات غير الذات، البعض قد يتصور الانفصال، يقول أن الذات يمكن أن تنفصل عن الصفات، الصفات تنفصل عن الذات. زي صفات الإنسان كده، وانت بتلاقي حتى الإنسان، بس صفات الإنسان بتبقى مفقودة في وقت، يعني هو دلوقتي الإنسان ده متكلم مش كده، جاء عليه وقت مش متكلم، طب هو حي دلوقتي، جاء عليه وقت مش حي، أيوة لما كان شوية مية مش كده، لما كان ترابا وهكذا. فالإنسان وحيأتي عليه وقت يخلو من الايه، من هذه الصفات، كان سميع وبعدين حصل له صمم، كان ما كانش بيبصر وبعدين أبصر وهكذا. يقول: فإن الغيرين قد يراد بهما ما جاز افتراقهما ذاتا أو زمانا. الغيرين ده غير ده، يقول جاز افتراقهما ذاتا لغات مختلفة، أو زمانا، زمانا أو مكانا. وعلى هذا، على هذا المعنى فليست الصفات مغيرة للذات، لأن ذات الرب عز وجل ما زال متصفة بالصفات الكمال أزلا وأبدا، لا تفارقها ذاتا ولا زمانا ولا مكانا. وقد يراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر، فيفترقان في الوجود الذهني، يفرق الذهن بينهم، تفرق بين القدرة والقدير، تقول على القدرة دي الصفة، والقدير ده ايه؟ الذات الموصوفة بالقدرة، الكلام والمتكلم، تقول ده كلام فلان، هتقول ده فلان، تقول ده كلام ابن القيم، ابن القيم هو ده قاعد، الوجود الذهني هو اللي ايه؟ اللي افترق، لكن الكلام ده عمره كان يطلع الا لو كان ابن القيم هو اللي كتبه. يقول: فيفترقان في الوجود الذهني لا في الوجود الخارجي، فالصفات غير الذات بهذا الاعتبار، لأنه قد يقع الشعور بالذات حال ما يغفل عن صفاتها. واحد مقر بوجود ربنا بس مش حاسس بأنه شديد العقاب، غافل عن كونه، واحد يأس فغفل عن أن الله هو الرحمن الرحيم، أو ضعف رجاؤه مثلا عشان ما يظل في دائمة الإسلام، يجهل بعض الصفات، في بعض الناس يجهل بعض معاني قدرة الله، زي الرجل الذي أمر بحرق نفسه وقال: لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من الناس، وقال: لعلي أضل الله. قد يظن البعض أن الله عز وجل لا يعلم تفاصيل ما يفعله العباد. كل دي أحيانا في غفلة عن بعض الصفات. يقول لأنه قد يقع الشعور بالذات حال ما يغفل عن صفاتها، فتتجرد عن صفاتها في شعور العبد لا في نفس الأمر، في فهم العبد وإدراكه وذهنه لا في حقيقة الأمر. فقوله مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات، التفريق بين الصفات والذات في الوجود مستحيل. نحن مش ممكن يفرق، عشان يسقط الفرق ده المطلوب. يقول وهو ممكن في الشهود، بأن يشهد الصفة ويذهل عن شهود الموصوف، أو يشهد الموصوف ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات إنما يمكن في الذهن. الذهن هيبقى غافل أحيانا، شاف فعل وحش مثلا، مش صفات الله عز وجل وفعاله، شاف فعل وحش كره ذلك الفعل بغض النظر، نسي من اللي عمله. واحد بقى هيشهد مثلا صفة الرحمة ويغفل عن أن الله هو الذي فعل ذلك، ده مش عند المؤمنين في الحقيقة، لكن ده ممكن تجده عند كفار عندهم معاني الرحمة دي يلحظونه لك في الطبيعة، يكونش مؤمن. عشان كده العبد نفسه ممكن يحصل له هذا الأمر، أو إن المؤمنين يقروا بوجود الله وذاته سبحانه وتعالى، وقد يغفل بعضهم عن بعض صفاته أو يضعف شعورهم بها. تجريد الذات أو الصفات يمكن، إنما يمكن في الذهن. فالمعرفة في هذه الدرجة تعلقت بالذات والصفات جميعا، فلم يفرق العلم والشهود بينهما. يبقى إحساسه إن ما فيش ولا صفة يغفل عنها، لأنه شهود لذات الرب عز وجل متصفة بكل صفات الكمال، فلا يغفل عن صفة القدرة ولا صفة السمع ولا صفة البصر ولا صفة العلم ولا صفة الجمال ولا صفة الكرم ولا صفة الرحمة، لا يغفل عن أي صفة من الصفات. يقول ولا ريب أن ذلك أكمل من شهود مجرد الصفة أو مجرد ذات. ولا يريد الشيخ أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات في الخارج والعلم. في الخارج ده معلوم، فأما في العلم يقول بحيث تكون الصفات هي نفس الذات، فهذا لا يقوله الشيخ. وإن كان كثير من أرباب الكلام يقولون إن الصفات هي الذات، إن الصفات هي الذات، فليس مرادهم أن الذات نفسها صفة، فهذا لا يقوله عاقل، وإنما مرادهم أن صفاتها ليست شيئا غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو مفهوم الذات، فهذا مكبر بلا شك، إن في فرق في الذهن. وإن أرادوا أنه ليس هنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بها، مش انضمت إليها أنها كانت بعيدة عنها وكذا، لا، بمعنى أنها قائمة بها موجودة بوجودها، فهذا حق. ليس هنا أشياء غير الذات، يعني زي ما قلنا ذات الرب مش بتلاقي ذاته ورحمة ماشية، ورحمة موجودة وجود تاني، ده اللي خلى المعتزلة يكذبوا بكل الصفات ويثبتوا فقط الأسماء من هذا الباب، إن قالوا لو أثبتنا صفات قديمة ترتب على ذلك تعدد الواجب، تعدد الآلهة، فقالوا إذن لا يمكن أن نصف صفات الرب بالقدم، لأن هم بصوا في الذهن فقط، وهم أصلا بتوع علم إيه؟ كلام، وعبارة عن أذهان عمالة تعمل رياضة ذهنية، فالخارج الحقيقة مختلفة. فهم قالوا عشان كده كلام الله مخلوق، لأن لو قالوا هنقول كلام الله هو الله، يقول لك لا يا إله مشية، طب إذن هو غيره، ما فيش عندهم قسمة تانية، والغير دي عندهم تقتضي الانفصال، إذن كلامه غيره والله خالق كل شيء، يبقى إذن كلام الله مخلوق. ربنا هتقول الرحمة غير ذات الرب، الله غير الرحمة، أقول لك أعرفها الغيرية دي في الذهن في الحقيقة. فقالوا إذن والله خالق كل الرحمة إيه مخلوقة، وكل الصفات كده، يبقى كل الصفات إيه، فقالوا لا تقوم صفة بالله. والجهمية قالوا لا يقوم اسم بالله، لأن نقول الله هو الله غير الرحمن، يقولوا غيره دي هم واخدوش بالهم برضه، أو هم يعني أو ضلوا والعياذ بالله، فقالوا طبعا الله غير الرحمن دي كلمة ودي كلمة، وده معنى وده معنى، ولم ينتبهوا إلى أن ذلك في الذهن والعلم لا في الخارج. فإن الله قاله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. ولما لقوا التانيين ردوا عليهم أن أسماء الله هي ذاته وعينه وأنهم لا مكابرة، فإذا عشان كده ما الصح أن احنا نقول إيه؟ نقول الأسماء لله، له الأسماء الحسنى، لا نقول هي ذاته ولا نقول هي إيه؟ هي غيره. ماشي كده؟ خلاف الموضوع كم عدد القبول هي ذاته وعينه، لا الصحيح نقول أن أسماء أن الله له الأسماء الحسنى. في القرآن والسنة ذكروا ماذا؟ ذكروا أن الله له أسماء، وليست أن الأسماء هي الله، لكن تطلق ويراد بها الله. نطلق الرحمن دعوة الرحمن تقصد أنك دعوة الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. أقول التحقيق أن صفات الرب جل ثناؤه جل جلاله داخلة في مسمى اسمه، فليس اسم الله والرب والإله أسماء لذات مجردة لا صفة لها البتة، فإن هذه الذات المجردة ولدها مستحيل، وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات لما يتخيل الشيء المستحيل ثم يحكم عليها. يفترض الممتنع زي ما افترضت كده بالضبط ولود إيه؟ خضرة ماشية، كلام ماشي، ده افتراض ده تخيلته؟ تخيلته. طب انت له حقيقة؟ ده مستحيل يبقى له حقيقة، صح كده؟ فعمر ما في حاجة في الدنيا ان في صفات منفردة توجد في الخارج بغير موصوف، ولا فعل بغير ايه؟ بغير فعل. يقول واسم الله سبحانه والرب والإله اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء والقدم. واختار الصفات دي ليه؟ لهم يقر بها وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فعنجب سائر الكمال حتى تدخل فيها في صفة الرحمة والعظمة والكبرياء والمجد والحكمة وسائر صفات الأفعال الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والاستواء والنزول. قال فصفاته داخلة في مسمى اسمه، فتجريد الصفات عن الذات والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه، ولا يترتب عليه معرفة ولا إيمان ولا هو علم في نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، الله عز وجل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. طب شيء يعني له وجود، الله خالق نفسه، أعوذ بالله، ضلال مبين. الله عز وجل هو الخالق لكل من سواه، يبقى كل شيء دي الله بأسمائه وصفاته وكلامه وأفعاله هو الله عز وجل خالق لكل شيء سواه. أجابهم السلف لأن القرآن كلامه وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويديه، فليس الله اسما لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا ولود له في الأعيان في الحقائق، كإله الجهمية الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه ولا متصل ولا منفصل، لا متصل به ولا منفصل عنه ولا محايث ولا مباين. محايث يعني في نفس الحيث في نفس المكان، مباين يعني منفصل. السلف يقول يا طيب خارج عن ربنا خارج عالم ولا داخله؟ ربنا فوق العالم، فوق العرش فوق كل المخلوقات خارج العالم. ولود الرب عز وجل غير ولود المخلوقين. ولذلك هو متصل ولا منفصل؟ منفصل. بائن ولا محايف؟ بائن من خلقه. مش كده؟ ده اعتقاد كل المسلمين في الحقيقه ان وجود ربنا غير وجود الكائنات. ادي ثلاث حاجات اللي هم دول في الحقيقه عباره عن ايه؟ عباره عن شيء واحد. محايف لا يعني في نفس الحيف يعني اللي هو الحلول. يقول بيقول هذا الاله الذي او الذات التي لا ذات لها ولا صفه ولا اسم ولا فعل ولا وجه ولا يدين اله معدوم مفروض في الاذهان كاله الجهميه وكاله الفلاسفه الذين فرضوه وجودا مطلقا. هو في الحقيقه بعد الفلاسفه وجدت اصلا الوجود الساري الوجود المطلق اللي يسموه الوجوب الوجود الواجب او واجب الوجود نقلوها المتكلمي المتشرعه المنتسبين للشريعه وقالوا ذات بلا ايه بلا اسماء وصفات. لكن هي عند الفلاسفه وجود مجرد الوجود الذي لا حدود له. يعني مش وجود لا حدود له يعني ملوش ذات ولا صفه وجود مجرد. في الحقيقه ده وجود في الذهن فقط. يقول وكاله الفلاسفه الذين فرضوه وجودا مطلقا لا يتخصص بصفه ولا نعت ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام. في الحقيقة عقيدة معظم الغربيين الأوروبيين وغيرهم اللي بيقول منهم بوجود الله بوجود قوة خارقة. طب القوة الخارقة دي بتأمر وتنهى؟ يقول لك لا احنا اللي عندنا الأمر والنهي والتشريع. حدش يقول لنا احنا نعمله كده مثل مشكلة احنا أحرار. الليبرالية والحرية والديمقراطية بتاعتهم مبني على كده. ليه؟ لأنه ما أثبتوش لله تشريعا، ما أثبتوش أن ربنا له أمر ونهي. ودي كلها في الحقيقة خلاف فطرة البشر. يقول وكإله الاتحادية الذين فرضوه وجودا ساريا في الموجودات ظاهرا فيها. يعني وجوده هو له صور متعددة. ايه الصور دي؟ الكائنات المختلفة. ولكن هو بيتبدى في صور متعددة. والوجود ده كله شيء واحد. ما فيش فرق اصلا بين الخالق والمخلوق. يقول هو عين وجودها. وكإله النصارى الذين فرضوه قد اتخذ صاحبة وولدا وتدرع بناسوت ولده. كأنه لبس شكل ناسوت ولده اقنوم الابن. تيجي تفكر ان ده يجي ازاي؟ يبقى هو ذاته هو ابنه وهو نسوت وهو لاهوت وهو شيء واحد وهو منفصلين. هو ثلاثه هو واحد في نفس الوقت. هو في الحقيقه ده ورود المستحيلات. اللي يتصور عقيده النصارى يجزم انها عقيده ايه؟ مستحيله، لان هي راجعه لعقيده الفلاسفه. يقول وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبه وولدا وتدرع بناسوت ولده واتخذ منه حجابا. فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. الشيخ يقول الشيخ حامد الكفر ملة واحدة. ففي الواقع ما يأله هؤلاء جميعا إلا ما أوهمه الشيطان. يقول وإله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته على العرش. على فكرة عشان يبقى لهم شيء يعتقدونه لازم يغفلوا عن هذه العقيدة بتاعتهم. عشان يبقى لهم اعتقاد في وجود الله لازم يعتقد أنه له أسماء وصفات وأفعال. فلازم يغيب عن العقيدة بتاعته دي، لازم ما يفكرش فيها، ولو فكر فيها ما يفهمهاش. فيوم يقولوا له إيه؟ عديها كده وخلاص، هتفهمها لما تمتلئ من الروح القدس. وما فيش حد امتلأ أبدا عندهم، لان هو عمر ما حد فهم العقيده. لان اللي يفهمها يعرف انها ايه؟ متناقضه، مستحيل وجود هذه الصفات. هذا الاله من هذه الصفات. يقول واله العالمين هو الذي دعت اله العالمين الحق هو الذي دعت اليه الرسل وعرفوه باسمائه وصفاته وافعاله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه